أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما صح لهم وما استقام. وهذه الآية للعلماء فيها أقوال، وسبب الخلاف فيها لينفروا. ما المقصود بالنفر؟ وما المقصود بالتفقه؟ وما المقصود بقومهم إذا رجعوا إليهم؟ إذن الإجمال الحاصل في النفر وفي القوم وفي التفقه سبب خلافا في الآية. فلذلك من العلماء من قال: هذا باب جديد، لما بين الله تعالى أحكام الجهاد وأمر بالنفر خفافا وثقالا وعاب المتثاقلين، أصبح الجميع يتطلع للخروج، وبالأخص بعد عيب يعني أهل المتخلفين عن تبوك، وكل عزم. فقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لينفروا كافة للغزو. إذن النفر هنا المقصود به الغزو. ما كان المؤمنون لينفروا كافة للغزو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وجلس الطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتتفقه في الدين ولينذروا الغزاة إذا جاءوا بما نزل من الأحكام ومن الدين وقد فاتهم في الغزو. إذن يكون في الكلام مقتضى، يكون في الأسلوب مقتضى. المقتضى هو الشيء الذي يقدر في الأسلوب لا يستقيم إلا بتقديره، أي ما كان المؤمنون لينفروا للقتال كافة، ولكن تنفر طائفة للقتال وتقعد طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عادت النافرة للقتال تفقهت من الطائفة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل من الأحكام وبما طرأ من الأمور. وقيل هذه الآية أصلا ناسخة لانفروا خفافا وثقالا وللمتثاقلين، وأن هذا بيّنت أن النفر ليس على الجميع وإنما يكفي البعض. القول الذي اختاره كبير المفسرين يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة للغزو فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من القبائل ومن المجتمعات ومن المدن ومن الأحياء، كل شريحة ينفر منها جماعة للجهاد، وتبقى الجماعة الأخرى في رحالها. فإذا رجع هؤلاء النافرون الذين تعلموا في الجهاد من حكمه ومن لطف الله ومن نعمه وما طرأ عليهم من الأشياء، وينذروا قومهم الكفر إذا رجعوا إليهم في رحالهم، لعلهم بنذرهم ذلك يحذرون الكفر والمعاصي والضلال. إذن يقول: وما صح وما استقام للمؤمنين أن ينفروا جميعا، فلولا نفر من كل شريحة من المجتمع طائفة للقتال وللتفقه، لأن هذه التي تقاتل تعلم الفقه مما ترى من لطف الله وعزته لدينه ونصره لهم مع قلتهم. كم من فئة قليلة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم في بلدانهم وهم كفار ليحذروا الكفر والمعاصية. نعم. والذي استوهره كثير من العلماء أن الله تعالى يبين في هذه الآية أنه لا يصح أن ينفر المسلمون كافة في الأمور التي لم يطالب بها على الأعيان، وذلك شامل للجهاد ولطلب العلم. فلا يصح للمسلمين النفر كافة للجهاد ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه أحد، ولا يصح النفر من الجميع كافة لطلب العلم وتبقى بيوتهم ومزارعهم ومصالحهم تتعطل، ولكن ليذهب إلى الجهاد طائفة وليذهب إلى التعلم طائفة. إذن هذا بيان أن الجهاد وطلب العلم فريضتان، وأنه ينبغي أن يسد الباب لما يسد به ولا يخرج الجميع، سواء قلنا المقصود أنه لا يذهب للجهاد ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده أحد يتعلم منه الأحكام والوحي، أو قلنا إنهم يذهبون كلا لطلب العلم وتبقى بيوتهم ورحالهم ومصالحهم فتضيع، وإنما يذهب للجهاد شريحة من المجتمع ويذهب لطلب العلم شريحة من المجتمع مما به تتحقق المصالح وتقوم الأمة. ولذلك القرآن حمال ذو وجوه. إذن قول أن الآية منسوخة، أنها ناسخة لآية انفروا خفافا أو ثقالا. قاتلوا المشركين كفة، انفروا خفافا وثقالا. إذن هذه الآية كأنها نسخت ذلك وجعلت الأمر على الكفاية. إذا قام بالجهاد شريحة من المسلمين سقط عن الباقي، ويكون في الكلام مقتضى، يعني المقتضى ما يقدر في الكلام. قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا: كل ذلك لم يقع. ما هو المقتضي هنا؟ أي في ظني، لأن هو حصل أحدهم. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فصلى ثم سجد. وكذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المقتضى هنا تامة أو صحيحة، لأن الصلاة وقعت، وهو نفى حقيقة الصلاة لأن لا تنفي الجنس، والصلاة وقعت. إذن لا بد من المقتضي يقدر، أي صحيحة وتامة. إذن في شيء يقدر في الكلام يسمى المقتضى أو المقتضي. كذلك ما كان المؤمنون لينفروا للجهاد كافة، فلولا نفر من كل جماعة فرقة وبقيت جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، ولينذروا قومهم من اللغازين إذا رجعوا إليهم مما علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ما كان المؤمنون لينفروا كافة، وإنما الجهاد على جماعة من المسلمين تذهب للجهاد، ونفس الجهاد يؤخذ منه التفقه بما ينال من أحكامه ومن لطف الله به. فإذا نفرت جماعة من كل جماعة ورجعت إلى قومها لتعلمهم ولتفقههم في الدين بما تعلموا من أحكام الجهاد وبما رأوا من لطف الله ورحمته بخلقه لعلهم يحذرون. وكما أن الجهاد يعني يكون واجب عند بعض العلماء عيني لكن على سبيل البدلية، كيف ذلك؟ يعني يجب على المسلمين أن كل واحد يجاهد، لكن ما هو في وقت واحد، أنت تجاهد الآن، الثاني يجاهد بعد هذا، الثالث يجاهد. ولذلك كان عمر يترك الجيش يذهب كم شهر؟ 4 شهور للثغور، ثم يرسل ناس آخرين ويرجع أولئك لبيوتهم، لأنه سأل حفصة قالت كم تصبر المرأة عن زوجها؟ 2 شهر 3 شهور، بعدين في النهاية قالت 4، يعني بس. ومما يعضد هذا والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ذكروا 4 أشهر زيادة. لذلك قال العلماء يجب على الزوج إذا لم يكن عنده مشكلة إصابة زوجته في 4 أشهر، لازم واجب هذا، إلا إذا كان عنده مشكلة وعندها مشكلة. أما إذا لم يكن مشكل فالواجب الإصابة في 4 أشهر لهذه الآية لحكم الإيلاء. ولذلك عمر سأل حفصة يقال فقالت، فلذلك كانوا يرسلون بعض الجيش 4 أشهر ويأتوا ناس ويمشوا ناس، بحيث أن الجميع يشترك فيش في الجهاد ولا يبقى أحد بدون جهاد ولا يتضرر أحد. كذلك تعلم العلم هو فيه جانب فرض عين وفيه جانب فرض كفاية. ففرض العين ما يجب على الناس بالأعيان كالوضوء والاغتسال والصلاة والصوم والحج والزكاة، ومن يباشر البيوع، ومن يباشر أيضا أمور كالزواج وغيره. فكل إنسان باشر عملا من الأعمال وصار لازما عليه يكون فرضا عليه، فرض عين عليه. أما الأمور التي هي عامة يحتاجها المسلمون عام، فهذا يهيئ الله من فيه الأهلية ليسدها للمسلمين. فإذا لم يجد المسلمون من يسد لهم هذا الجانب فيأثم الجميع. إذن ما صح وما استقام للمسلمين أن ينفروا، هل ينفروا للغزو أو ينفروا للتعلم؟ قولان. فلولا نفر من كل فرقة، أي نفرت للغزو أو للتعلم، أو الكلام فيه مقتضى ومحذوف، ليتفقهوا في الدين. هل التفقه في الدين هو مباشرة القتال والجهاد وتحصين الثغور وما يتعلم في ذلك وما يجد من الألطاف، أو التفقه في الدين هو معرفة الحلال والحرام وما أنزل الله من الشرائع؟ إذن هذا هو سبب الخلاف في الآية، سبب الخلاف ليتفقهوا. هل التفقه هنا هو مباشرة الجهاد أو معرفة الأحكام؟ وإن نار القوم هنا بما رأوا من نصر الله للمسلمين، أي الغازون، أو إن نار القوم الذين غزوا ينرهم القاعدون لما تعلموا من شرع الله ومن الحلال والحرام. أقوال للعلماء، أقربها أن المقصود أن ما كان المؤمنون لينفروا ليذهبوا كافة، ويكون الكلام عام للجميع، ما كان المؤمنون ليذهبوا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد وطائفة للتعلم. فإذا جاء المجاهدون من الجهاد علمتهم الطائفة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من الوحي وما طرأ من الأحكام، لأن الذين يذهبون للجهاد هم مشغولون في الجهاد عن التفقه، والتفقه يحتاج له نوع من التفرغ ومعرفة الأحكام والحلال والحرام. أما المجاهد فهو مشغول في الجهاد، وإن كان هو من أعظم العبادات، إلا أنه هو في حد ذاته مشغلة عن معرفة الأحكام. نعم. ثم بيّن جل وعلا في قوله يا أيها الذين آمنوا، واضح الآية والله نعيدها نزيدها إيضاح. ها تضحت والله. ها لينذروا قومهم ليخوفوا قومهم إذا رجعوا إليهم. هل الواو للقاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الجهاد بما طرأ من الأحلال والحكام ولما جاء من الوعد والوعيد، أو لينذروا قومهم إذا قدموا إليهم في بلادهم من الكفار وقليل الإيمان بما وجدوا من لطف الله ومن رحمته بهم في مباشرتهم للغزو وبما رأوا مما لا من نصر الله تعالى للإسلام والمسلمين؟ لذلك القرآن حمال، فالآية يعني فيها أحكام كثيرة. وقلنا سبب الخلاف لينفروا ولينذروا وليتفقهوا، هذا هو سبب الخلاف. لينذروا، هل المقصود لينفروا النفر إلى طلب العلم أو النفر إلى الجهاد؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هل المقصود بهم قومهم في رحالهم إذا رجعوا إليهم من الغزو، أو ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الجهاد وهم الذين ينذروا الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم قومهم القادمين عليهم من الجهاد؟ ما هو مفهوم الكلام؟ إذن الكلام هذا المشترك، هذا الذي فيه. إذن يبين الله تعالى في هذه الآيات أن المسلمين سواء قلنا للجهاد أو لطلب العلم لا يمشوا جميعا، فبعض من المسلمين يبقى في رحاله لإصلاح وضعه، وبعض يذهب إلى التفقه في الدين، وبعض من المسلمين يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم للتفقه في الدين، والبعض يذهب إلى الجهاد. فإذا رجع الذين كانوا في الجهاد لقومهم في رحالهم خوفوهم عاقبة عدم التفقه وعدم الجهاد، وإذا ذهب الذين كانوا في الجهاد إلى الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم علموهم ما نزل من الحلال والحرام وبيّنوا لهم ذلك. واضح؟ أيوة. ثم قال ولينذروا قومهم سواء قلنا الذين جاءوهم من الجهاد أو الذين قدموا من الجهاد وذهبوا إلى رحالهم لعلهم بذلك يحذرون سخط الله ومعاصيه ويجتهدون في طاعته، لأن هذا المكان هو الذي به الكفتين الذي به ترتقي الأمة. الأمة ترتقي بما لا بالأمرين، بميزان العلم وميزان القوة، هذان اللذان ترتقى. فالنفير يكون في الأمرين بالتعلم وبما لا وبالجهاد. لذلك إذا استقام الأمران ارتقت الأمة، وإذا ضعف أحد الأمرين تقوضت الأمة. لذلك قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب الذي هو النصوص والأحكام، والميزان هو ما في الكتاب والسنة من العدل وعدم الظلم وعدم الجور ووضع الأمور في موضعها. فإذا لم يرتدع الناس ولم يستقيموا بالكتاب ولا بالعدل وأنزلنا الحديد في بأس شديد. إذن هذا هو أصول بقاء الإسلام والأمة المسلمة، أن يعتنوا بالعلم ويعتنوا بالقوة. بعدين لذلك الميزان الذي يقوي الأمة جانب العدل وجانب القوة، ولذا هذه الآية تجعل الأمرين أمر لازم للأمة أن تشدهما حتى تكون في المكانة اللائقة بها. وقد سبق أن قلنا إن أكثر ما يضعف الأمة ما هو؟ تضييع فروض الكفاية. أكبر مشكلة تعيشها الأمة التفريط في فروض الكفايات، هذا هو أكبر أسباب ضعف الأمة، أن تفرط في فروض الكفايات. لذلك هذه الآية بيّنت ركني قيام الأمة المسلمة، ركن العلم وركن القوة. القوة في النفير والعدل والفهم والدوام والانضباط ووضع كل شيء في موضعه هو التفقه، ليتفقهوا في الدين. فإذا اهتمت الأمة بالركنين لا يمكن أن ينال منها. إذن النيل من الأمة المسلمة إما أن يكون بسبب الضعف في العلم الذي ينشأ عنه عدم العدالة وعدم تطبيق النظام وعدم الاهتمام بالعقول وعدم الاهتمام بالإبداع، كل هذا ناشئ عن الضعف العلمي، أو تسلط الأعداء وقوتهم علينا وذلك ينشأ عن عدم الإعداد. أعدوا ولا تنازعوا، فهي أمور مرتبة مع بعض. لذلك أقوى ما يجعل الكون هذا يستمر هو الميزان العدل. قال وضع الميزان، وقال ألا تطغوا في الميزان، وقال الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوته المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن ينبغي لنا جميعا أن نهتم بالعلم وبما لا وبالقوة، فكل واحد منا يحاول أن يكون قويا في إرادته، قويا في بدنه، يكون قويا في علمه، قويا في تمسكه من نزواته، قويا في عدم إنصافه. بعض الناس إذا جاء الإنصاف لا يقوى، ضعيف، يريد أن يأخذ حقه كاملا ولا يريد أن يعطي للآخرين حقوقه، هذا ضعف ليس قوة. القوة أنك تأخذ حقك وتعطي للآخرين حقهم، كما أنك أنت قوي في أن تأخذ حقك تكون قوي في أن تعطي للآخرين حقوقهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن القوة تكون في الصدق، والقوة تكون في العدل، والقوة تكون في الإنصاف، والقوة تكون في مسك النفس عن الشهوات، والقوة تكون في الصبر بأنواعه الأربعة. كل هذا من القوة. والحقيقة من أكبر ما يعطي جرعات للقوة هو الاهتمام بالعلم، لأننا إذا اهتمنا بالعلم صرنا كل يوم نترقى، لأن كل شيء يقوى بالعلم، كل شيء يقوى بالعلم، الدين يقوى بالعلم، الاقتصاد يقوى بالعلم، الإدارة تقوى بالعلم، العلاقات تقوى بالعلم، العلاقة بالوالدين تقوى بالعلم، العلاقة مع الجيران تقوى بالعلم. كل ما تعلم الإنسان كل ما قوي، لأنه إذا تعلم خاف الله، فإذا خاف الله امتثل الأوامر واجتنب النواهي فقوية، قوي عقله، قوي دينه، قوية إرادته، قوية علاقته بالله، الله ينصره، الله يدفع عنه. إذا كل شيء يقوى بالعلم. لذلك هذه الآية فيها عنصر القوة، وهو عنصر الإعداد وعنصر العلم. وقد سبق أن قلنا إن الركنين اللذين ينتصر بهما المسلمون الإعداد الحسي والمعنوي. فالإعداد الحسي هو القوة المادية، والإعداد المعنوي الاستقامة، والاستقامة لا تكون إلا بالعلم. الأمة لا تنتصر إلا بركنين. الركن الأول الإعداد، أعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ماذا فعل يوم الأحزاب؟ حفر الخندق. هذه القوة الحسية، خندق ظاهر، حفر الخندق وتعبوا وعملوه طويل، هذا أقوى قوة مادية يمكن يعملها في ذلك الوقت. وقاموا بالقوة المعنوية وهي الالتجاء إلى الله، وهذا من العلم، لأن الله يقول ادعوني. أيوة. ولذلك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم، ما رأوا من تجمع الكفار من جميع الجزيرة عليهم، وأهل الجزيرة يقاطعونهم جميع أنواع المقاطعات، وجاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار. يعني قمة في كل في المشاكل. إذن هم قاموا بالركنين، هذان الركنان اللذان هم خفر الخندق والالتجاء إلى الله، هو الذي أشار لهم في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يتخلفوا عن رسول الله، وقوله تعالى الآية أيوة وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن لينفروا كافة يبقى بعضهم للتفقه، وهناك ليتخلفوا عن رسول الله لا يذهبوا للجهاد. إذن لا بد أن نهتم بالفقه ونهتم بالجهاد، فالجهاد هو اللي فيه القوة وفيه تحصين الثغور وفيه الإعداد، والعلم هو الذي فيه التبصر وفيه التخطيط وفيه معرفة كيف تبقى الأمور وكيف يتجنب الخطط التي لا تصلح. فبالجهتين تبقى الأمة أقوى أمة، وتبقى أمة في مكان لا يمكن أن يوصل إليها. وهذا الذي دائما يدعو له الإسلام. ولذلك قال بعد أن قال ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إن لم يرتدع بالكتائب بالكتب يردع بالكتائب. الذي لا تردعه الكتب ولا يقتنع بالحجج والبراهين يردع بالقوة. لذلك قال وأنزلنا الحديد في بأس شديد. فلذلك هذا الدين كل ما نريد محلول فيه، كل ما عرضنا محلول في القرآن، أصول النصر، أصول العزة، أصول العلم، أصول الاتحاد، أصول الإدارة، أصول الاقتصاد، أصول التربية، أصول الأخلاق، بعدين أسباب دخول الجنة، أسباب دخول جهنم، أسباب العز، أسباب الذل. ولذلك قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة، كثير الخير، كثير النفع، فليدبروا آياته. إذن ما كان للمسلمين ولا صح ما كان وما كان ما صح وما استقام للمؤمنين أن ينفروا كافة، أن يذهبوا للغزو جميعا. فهل لا غزا من كل فرقة، أي من كل جماعة منهم جماعة، وبقيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة. فإذا رجعت الفرقة الغازية يتفقهون في الدين الذي علمه الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينذرونهم ما نزل من الحلال والحرام ومن الوعد والوعيد، لعلهم بذلك يحذرون معاصي الله وسخطه فيما علمه من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفات عليهم في ذهابهم إليش؟ إلى الغزو. هذا أقوى الأقاويل. والذي اختار ابن جرير قال ما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال لما قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وعاب المتخلفون، أصبح المسلمون يتوقون إلى الذهاب جميعهم، فقال لهم لا ينبغي لكم أن تذهبوا جميعا، ولكن تذهب طائفة للجهاد، فإذا رجعت تنذر من لم يذهب للجهاد بما رأت من الخير ومن اللطف، وتخوفهم عاقبة عدم الجهاد، وأن الجهاد ليس بفرض عين وإنما هو فرض كفاية، وأن سبب هذه أن الله لما عاب التخلف أصبحوا يريدون الخروج كلهم. فجاءت الآية تقول الخروج ببعضكم يكفي، وإذا رجع الخارجون علموا ما كان قاعدا وفقهوه في الدين، سواء ممن كان يعني في المدينة أو كان خارج المدينة. وهذا اختيار كبير المفسرين، والآيات حمالات وذو وجوه، والكل من القولين سائغ ويدل عليه الدليل، إلا أننا لو قلنا إن الآية تدل على أن الجهاد ليس فرض عين، وعلى أن التعلم ليس فرض عين، وأن كل منهم يجب أن يحصل بجماعة من المسلمين، فيكون هذا جمع بين الأقوال. وضحت الآية؟ واضح يا مشايخ؟ ولينذروا وليخوفوا قومهم إذا رجعوا إليهم بما نزل من الحلال أو بما رأوا من لطف الله وقوة هذا الدين، إذا رجعوا لعلهم يحذرون الشرك والمعاصي ويعملون بطاعة الله جل وعلا. نكتفي بهذا، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا أخونا يقول ما معنى إنذار؟ إنذار ما هو إنذار؟ إنذار الحديد، إنزال الحديد. هل يبطل الصلاة خروج شيء من المعدة وهو رجيء يرتفع إلى؟ ما معنى إنزال الحديد؟ الله أعلم. هل يبطل، هل يجوز الإيصاء بإهداء عضو الكلية والعين إلى حتى ضع؟ لا أعرف. هل يبطل الصلاة التجشع؟ لا يبطل، لا لا إن شاء الله لا يبطل الصلاة. هل يجوز الإيصاء بأعضاء؟ الإنسان لا يملك أعضاءه، لا يملكه. أيوة. هذه أمور الحقيقة لو يعني تحال إلى مجامع، لأن الإنسان هذا لا يملك، هو إنما هو إذا كان فيه شيء يسمى ارتكاب خف الضررين، لأن هذا لا يملكه. لكن هذا الذي أنت لا تملكه، إذا كان إنسان يمكن يكاد يموت وأنت تريد أن تنقذه، هل يكون من باب ارتكاب أخف الضررين؟ الله أعلم. أيه. يقول من قطع منه عضو ولا يستطيع غسله عضوه يقوم بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن وجد من يساعده يفعل، وإن لم يجد لا يكلف. نعم، لابد من الوضوء أو فإن ييمم ما يستطيع، ما يقوم به يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنخل باسقات لها طلع، ما معنى باسقة؟ باسقة ظنها طويلة مرتفعة. يقول إذا سقط ركن من أركان الصلاة سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. فإذا دخلت مع الإمام وهو راكع في الركعة الأولى وقد فاتتني فاتحة الكتاب وهي ركن، فكيف أتي بها؟ الأئمة الأربعة عندهم من أدرك الركعة الركوع فقد أدرك الركعة، وللإمام البخاري رأي، ولبعض العلماء لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن الجمهور باستثناء الظاهرية أظن أو بعض الظاهرية أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وعندهم تسقط عنه الفاتحة في هذه الحال. ومن العلماء من لا يدخل مع الإمام حتى يقوم من الركوع ثم يدخل معه ويأتي بركعة، لكن الجمهور على أن الإمام في هذه الحالة يرفع عن المأموم القراءة، كأن هذا قول الجمهور. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قيل في جلها أو في كل ركعة، وقيل إذا لم يكن مع الإمام، أقوال للعلماء. ومن أراد الاستزادة فليقرأ في كتاب جزء الإمام البخاري باب القراءة خلف الإمام، له رسالة مطبوعة وموجودة باب القراءة خلف الإمام. والإمام لا يخلو من أن تكون الصلاة جهرية أو سرية، فإذا كان المصلي مع الإمام في صلاة سرية أو كان منفردا الأولى له، بل اللازم له أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة. أما إذا كان الإمام يقرأ جهرا ولم يعطيك وقتا في القراءة فإن شاء الله قراءته تكون لك قراءة، لقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا قال العلماء إنه مع الإمام، المأموم مع الإمام إذا كان الإمام يقرأ جهرا. وقال ما لي أنازع القرآن، فلا تقرأوا إلا إذا كان بفاتحة الكتاب. إذن إذا كان الإمام يقرأ جهرا فإن شاء الله الإمام يتحمل عن المأموم فاتحة الكتاب، مع أن الأولى قراءتها. أما إذا كان الإمام يقرأ سرا أو هو منفرد فالأولى والذي يتحتم من النصوص أنه يقرأ فاتحة الكتاب، والله أعلم. يقول له أخ متوفى وله حقوق مالية قدرها كذا 1000، ووالدي شخص مقصر في النفقة على والدتي وإخوتي مما سبب لوالدتي دين كبير، هل للوالد حق في هذا المبلغ أم لا، رغم أن الدين كله سبب تقصيره في النفقة؟ هذا حق له، الإرث لا علاقة له بكون أن الوالد مقصر أو غير مقصر، ما دام هذا ولده فله إرث منه معين، يأخذ الورثة حقوقهم وما بقي فله ولا يسقط. الأب والولد لا يسقطان، لأن الأب يسقط الإخوة جميعا والأعمام، يرث مع الأب الأولاد والزوجة والأم فقط، فيأخذ الأب السدس والباقي يأخذه الأولاد، مع الزوجة والأم تأخذ السدس. فإن كان ما فيه أولاد الأم تأخذ السدس، تأخذ الثلث والباقي للأب. فإن كانت فيه زوجة، فإن كان معها أولاد وله أولاد منها أو من غيرها فلها الثمن، وإن كان لم يكن فلها الربع. إذن كون أن الأب ظالم لا يمنع الإرث، الذي يمنع الإرث القتل واختلاف الدين. أيوة، أن يكون الأب كافر أو قاتل، القاتل لا يرث والكافر لا يرث والعبد لا يرث، هذا هو الموانع الإرث. أما إذا كان مجرم لا يمنع من الإرث. فاسق أو ظالم ما دام مسلم يرث. إذن واضح؟ إذن يرث الأب ولكن عليه إثم تقصير فيما يجب عليه. هذا يقول أنه لم يتزوج وكل ما أراد أن يتزوج يتردد، هذا استعذ بالله من الشيطان. والتزوج مهم جدا لأنه يحصن ويكثر الأمة. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيم من لا زوج له، والأيم من لا زوجة له، كل من لا زوج له ولا يسمى أيم. إذا أنكحوا الرجال الذين لا أزواج لهم، وأنكحوا النساء التي لا أزواج لهم يعني. وبعدين وعد قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالحقيقة المسلم ينبغي أن يتحصن، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثر فيه يعني الأمور التي غير شرعية من الأطباق ومن القنوات ومن سهولة نرجو الله السلام والعافية الحرام. كيف توصل الجروح؟ وهل أثر الجروح يمنع وصول الماء للجسد؟ حاول أن توصله إذا كان الجرح غائر، حاول أن توصله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تعمد إيصال الماء إذا كان في أعضاء الوضوء أو كان الغسل، تحاول أن توصل الماء. كذلك أصول الشعر، إذا كان عليك غسل لابد أن تحاول تشرب أصول الشعر حتى كل نقطة من الجسم لا يبقى فيها ما وصلها الماء. هل يجوز المرور أمام المصلي المنفرد؟ لا، لا يجوز المرور أمام المصلي إلا بأحد أمرين: أن يكون المصلي صلى في طريق الناس، أخذ الباب وصلى عنده، فين تروح؟ أو يكون المار ما وجد طريق، كل الطرق مسدودة إلا أمام المصلي. لذلك أثم مار له مندوحة. الذي يكون له طريق غير أمام المصلي ويمر أثم، والذي يصلي في طريق الناس أثم، والباقي لا يأثم. وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. المصلي الذي يتعرض في طريق الناس أثم، والمار الذي له طريق يمكن يمر بها غير أمام المصلي أثم، والباقي لا إثم عليه. أما الذي في الحرم المكي أظن يسامح، لأن الناس تطوف وتتحرك، فالحرم المكي كأن عند العلماء رخصة، الأمر فيه خفيف. أما الحرم المدني فلا. هذا أجبنا عليه: هل يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية فاتحة الكتاب؟ إن وجد يقرأ، إن وجد وقتا فليقرأ أحسن. ما حكم اقتناء جهاز إذاعة المرئية في البيت؟ الله أعلم. سيكفي. السلام عليكم.